الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله ولو كره المشركون، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله ذي الوجوه النيرة، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وهو على كل شيء قدير. ما زلنا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في ركن من أركان هذا الدين، ألا وهو الإيمان باليوم الآخر، الذي سمي بأسماء متعددة، والشيء إذا تعددت أسماؤه دل على عظمته. تبين معنا ذلك وتحدثنا على أدلة ثبوت هذا اليوم بالأدلة النقلية والضرورات العقلية، وتحدثنا أيضا على أن هذا اليوم له أحداث تسبقه وله أحداث يتضمنها، والإيمان باليوم الآخر لا يتحقق إلا بالإيمان بمقتضياته، وما نتحدث عنه هو من جملة ما جاءنا به الخبر، فينبغي تصديقه، ومن كذب بذلك حاله كحال من كذب الرسل من قبل. كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، ماذا قال الكفر والمشركون؟ إذا متنا وكنا عظاما أئنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، يعني ما عندهم يوم البعث. وبالتالي هذه مسائل أخبرنا الله بها، ولا يمكن معرفتها إلا عن طريق الوحي وصدق الخبر. فربنا أخبرنا بالنفخ في الصور والبعث والنشور والحشر وغير ذلك مما سيأتي معنا. تحدثنا بعد الحشر عن شفاعة النبي التي خص بها، وذكر أهل العلم أن ذلك هو المقام المحمود الذي وعده رب العالمين. ومن قال الدعاء الذي بعد الأذان، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل لي الوسيلة فقد حلت له الشفاعة. فهذا من فضل الله على من التزم بهدي خير البشر عليه الصلاة والسلام. بعد أن تحدثنا عن الشفاعة، الشفاعة العظمى التي خص بها نبينا من بين الأنبياء السابقين، تحدثنا أيضا عن بقية الشفاعات التي ستأتي في طيات أحداث الإيمان باليوم الآخر، وذكرنا أن الشفاعة لها شرطان: شرط أول إذن الله للشافع، الشرط الثاني رضاه عن المشفوع. تحدثنا عن ذلك. من أحداث الإيمان باليوم الآخر ومن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر أن نؤمن بحوض النبي صلى الله عليه وسلم. وحوض النبي في الحقيقة اختلف أهل العلم في أي محطة وفي أي مرحلة، منهم من قال بعد الصراط، منهم من قال قبل الصراط. نحن الآن سنتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان قبل أو بعد. المهم ورود الأمم وأمة النبي على حوضه، هذا من جملة الإيمان باليوم الآخر، أليس كذلك؟ هذا من جملة الإيمان باليوم الآخر، لأن حوض النبي الذي تريده أمته لن يكون في الدنيا وإنما في الآخرة. وللفائدة يا أحباب الكرام ينبغي أن نعلم أن الأدلة التي جاءت تتحدث عن صفة نهر الكوثر هي نفسها تتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وسنرى أهل العلم كيف وفقوا بين الحوض والنهر، لأنه يعني نحن نعلم أن نهر الكوثر أين يكون؟ في الجنة، ونحن نتحدث قبل دخول الناس إلى الجنة، فكيف سيشربون من نهر الكوثر قبل دخول أهل الجنة إلى الجنة؟ وبالتالي الأحاديث التي جاءت في صفة حوض النبي هي نفسها جاءت تتحدث عن نهر الكوثر الذي قال فيه رب العالمين: إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر هو نهر في الجنة خص الله به نبيه عليه الصلاة والسلام. وفسر أيضا الكوثر بالخير العظيم، كيف لا، وقد وصف هذا النهر وهذا الحوض بكونه، الحديث في الصحيحين وغيرها، نحن سنجمع الأوصاف حتى لا نأتي بكل الأدلة، هذا يعني الأوصاف مختصرة ومختزلة كما قال، ومأخوذة من الأحاديث التي جاءت في البخاري ومسلم وعند غيرهما، أنه أشد بياض من الثلج وأطيب طعما من العسل، أو أحلى من العسل، وأطيب ريحا من المسك، طوله وعرضه سواء مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. هذا ملخص ما جاء في الحوض الذي ينطبق أيضا، هذه الأوصاف تنطبق على نهر الكوثر كما جاء أيضا في التفسير بالمأثور في كتب التفسير في شرحهم لقول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. يأتون بالأدلة على أن هذا الكوثر الأحاديث التي جاءت فيه أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل وأطيب ريحا من المسك، طوله وعرضه سواء مسيرة شهر، طوله وعرضه سواء، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعدها أبدا. هذه الأحاديث كما جاء بها المفسرون يتحدثون بها عن نهر الكوثر أيضا جاءت تتحدث عن الحوض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث مرة يذكر الحوض ومرة يذكر في شرحه للكوثر التي جاء في قول الله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر. وبالتالي هذا النهر يا أحبابنا الكرام، نهر الكوثر، تنطبق عليه أحاديث حوض النبي صلى الله عليه وسلم. كيف التوفيق، كيف وفق أهل العلم بينهما؟ قالوا أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينطبق عليه صفات نهر الكوثر هو مصب نهر الكوثر. رأيتم النهر؟ أليس له مصب؟ نفس الماء. هذا ما حوض هو مصب نهر الكوثر، ونحن نعلم أن الحوض قبل دخول أهل الجنة إلى الجنة، وبالتالي الأحاديث التي جاءت تتحدث عن الكوثر هي نفسها جاءت في وصف الحوض، وهو إيش؟ أشد بياضا من الثلج، أحلى طعما من العسل، أطيب ريحا من المسك، طوله وعرضه سواء مسيرة شهر، آنيته عدد نجوم السماء، من شرب منه لا يظمأ بعده أبدا. وتأملوا هنا، عندنا ربما هذه مسائل نحن قلنا خبرية غيبية لا يمكن معرفتها بالعقل، من الأخطاء التي نجدها في الدعاء، من الأخطاء التي نجدها في الدعاء كحال ما نبهنا عليه في دعاء الله بأسمائه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بمعنى نتخير من الدعاء ما يتماشى مع الاسم، لا نقول اللهم أهلك الظالمين يا أرحم الراحمين، الرحمة لا تتماشى مع واضح. أيضا من جملة الأدعية التي ربما نجدها من أخطاء الداعين يقولون اللهم اسقنا من يديه الشريفتين شربة لا نظمأ بعدها أبدا، وفي الحقيقة لم يرد ذلك. ثم الناس لن يتزاحموا على الكوثر ولن يقفوا صفا حتى يشربوا من يديه الشريفتين، وإن كنا سنسأل الله ذلك في الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى، لأنه في الجنة ماذا قال رب العالمين؟ لهم فيها ما تشتهي أنفسهم، خلاص اطلب ما تريد أن يسقيك النبي بعد ذلك. أما هنا نحن نتحدث، النبي صلى الله عليه وسلم قال آنيته عدد نجوم السماء، فماش تزاحم يعني، خلاص كل واحد له آنية، الأواني عدد نجوم السماء لكثرتها يعني، فهي كافية وشافية ووافية بكل الأعداد يعني، ولن يقفوا صفا ليعطيهم النبي وليسقيهم النبي، هذا لم يرد. لكن نسأل الله أن يسقينا ربنا من يديه العسل والماء وكل شيء في الجنة، هذا أمر آخر واضح ما؟ هذا أمر. أما هنا في هذه المحطة هل ورد أن النبي ينتظر ليسقي أمته؟ لا لم يرد ذلك، وإنما آنية الحوض عدد نجوم السماء وأواني أيضا نهر الكوثر عدد نجوم السماء، لأنه قلنا الأحاديث التي جاءت تتحدث عن الحوض تنطبق أيضا على نهر الكوثر. تأمل هنا، جاءت أحاديث يا أحباب الكرام تبين أن الذين سيردون نهر الكوثر هم الذين لم يبدلوا ولم يغيروا ولم يحدثوا في دين الله تبارك وتعالى، وهذا لبيان فضل من اتبع سنة خير البشر ليكون تحت لوائه في الآخرة، لكن من بدل وغير فيذاد ويمنع عن ورود هذا الحوض. اسمع ماذا يقول المؤلف رحمه الله لبيان نهر الكوثر وأنه من أحداث القيامة، وسيذكر أيضا هذه الفائدة المأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يقول والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن اسمع في الأخير، هو الآن ذكر هذا، نحن الآن ذهبنا إلى آخر ما ذكره المؤلف في أحداث اليوم الآخر، وإن كان قد ذكر قبله، لكن ما دمنا تحدثنا عن الكوثر فلنأتي بما ذكره المؤلف ابن أبي زيد القيروان، يقول والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم تريده أمته لا يظمأ من شرب منه، اسمع، ويذاد عنه يعني يمنع عنه من بدل وغير. ليش؟ إنه جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يأتون لحوض النبي صلى الله عليه وسلم فتعترضهم الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، والإحداث هو الابتداع وتغيير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والإحداث في الدين كما يكون في العقائد، نحن الذين نتحدث عنهم الآن هم ليسوا على منهج أهل السنة الذين اتبعوا السنة، يعني المعتزلة بدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والقدرية بدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والجهمية بدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ وأيضا الوعيدية التي تضم الخوارج بدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويقابلهم المرجئة بدلوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، زد عليهم الشيعة الذين يسيرون على غير منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أحدث في العقائد أيضا ربما يحدث أيضا في العبادات، أتى بأذكار، أتى بعبادات يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى ليس لها أصل في دين الله تبارك وتعالى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبالتالي هذا شؤم من أحدث في دين الله، وهذا شؤم البدعة على صاحبها، أنه يمنع من ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن البدعة ضلالة ينبغي تجنبها، لأن شؤمها في الدنيا ضلال وفي الآخرة الذود عن حوض خير الأنام عليه الصلاة والسلام. وبالتالي من الذين يريدون حوضه؟ من التزموا هديه سيحشرون تحت لوائه عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية أخرى أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أصحابي أصحابي، فتقول له الملائكة لا يزالون مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هؤلاء الذين كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أصحابه، ولكن بعد موته ارتدوا على أعقابهم، وإلا ماذا فعل أبو بكر الصديق في حروب الردة؟ ممن نافق النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لكن لم يكن على الإيمان الصحيح، منع بعده الزكاة، ارتد على عقبيه، آمن بمسيلمة الكذاب وغيرهم من الدعاة، دعاة النبوة الكذابون كما أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وضابط الصحابي يا أحباب الكرام لا يسمى صحابي إلا إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، لأن أبا لهب وأبا جهل وأئمة الكفر كانوا كل يوم يلتقون بالنبي، لكن هؤلاء صحابة لا، ينبغي أن يكونوا إيش؟ التقوا به مؤمنين به. وحتى في المدينة نجد أهل النفاق محسوبين على الصحابة لكن ليسوا من الصحابة، كما قال تبارك تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب أليم كما قال رب العالمين سبحانه وتعالى. تأمل الآن، الصحابي يا أحباب الكرام لقي النبي مؤمنا به، اسمع، ومات على الإيمان، أما من بدل وغير ليس من الصحابة، واضح ما معنى؟ ومن لقي النبي ليس مؤمنا به كأهل الكفر وكأهل النفاق الذين يصلون خلف النبي ويخرجون معه إلى الغزو ومحسوبين على أهل الإسلام ليسوا من الصحابة. وبالتالي لما قال النبي أصحابي أصحابي، النبي كان يظنهم أنهم من أصحابه، لكن ليس المقصود الصحابة الذين ارتدوا على أعقابهم، لأن هذا من الحجج ومن الشبهات التي يستدل بها الروافض على ردة الصحابة. شوف جرمهم يعني. لا، الصحابة لا يسمى صحابي إلا إذا مات على الإيمان، أما من ارتد وبدل وغير لا، ليس محسوبا على الصحابة، لأنه إذا كان محسوبا على الصحابة وارتد فيه تخطئة حاشاه، تنزه وسبحانه تبارك وتعالى أن يكون كذلك، لأن في هذا الكلام تخطئة لعلم الله الذي علم مقادير الخلائق قبل أن يخلقهم إيش؟ بخمسين ألف سنة، ومر معنا علمه السابق في مبحث القدر، يعني رب العالمين رضي عنهم وفي الأخير أخطأ في رضاه عنهم لأنهم سيكونون مرتدين من بعد، رب العالمين لا يعلمهم من بعد، حاشاه سبحانه وتعالى. ما دام أنه رضي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسر، تاب عليهم، رضي عنهم، أعد لهم جنات، وفي الأخير أخطأ في التقدير، يعني كان تقديره خاطئ، ما كان يعلمهم على خاتمة، على أي خاتمة سيموتون. ما دام أن الله رضي عنهم يعني علم سبحانه وتعالى أنهم سيموتون على حسن الختام وسيموتون على الإيمان وعلى هدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام. أما من بدل وغير ليس من الصحابة. واضح؟ فالصحابي له تعريف. واضح؟ الصحابي إيش؟ له تعريف منضبط. أي واحد ارتد ليس صحابيا يعني ومات على كفره ليس صحابيا يعني. الصحابة الذين رضي الله عنهم وعلم سرهم ونجواهم وخاتمتهم ورضي عنهم سبحانه وتعالى، الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على الإيمان، وقتها يسمون صحابة. أما في هذه الرواية أصحاب لا يقصد النبي أصحابه الذين ماتوا على الإيمان، الذين كانوا يظنوا مثل أهل النفاق محسوبين إيش على الصحابة، رب العالمين فضحهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك أيضا ممن حسب على الصحابة لكن ليس من الصحابة لكون ارتد من بعد، لأن الملائكة ماذا تقولون؟ إنهم قد بدلوا وغيروا ولا تدري ماذا أحدثوا بعدك. قالوا لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، يدخل في ذلك المحدثون المبتدعون الضالون المضلون، لما قال أمتي من أمته من كان على هديه ومن كان على غير هديه. وأيضا عندما قال أصحابي قالت له الملائكة إنهم لا يزالون مرتدين على أعقابهم، هؤلاء الذين إيش ارتدوا بعد النبي وقالوا هناك نبوة بعد النبي كمسيلمة الكذاب. وأيضا كنا نؤدي الزكاة، هذا في حياة النبي، بعد موت النبي انتهت الزكاة، معنى ذلك هؤلاء نقضوا عروة من عرى الإسلام، هؤلاء يمنعون الزكاة، والآخرون يقولون انتهى زمن الحج ما عاد يوجد حج، والآخرون يقولون خلاص الصلاة انتهت بوفاة النبي وبدأت عرى الإسلام تنقض عروة عروة. من لها؟ أصحاب رسول الله الذين حفظوا لنا الدين وجاهدوا مع سيد الأنبياء والمرسلين، وأدلة ذلك في سيرته صلوات ربي وسلامه عليه، قدموا الغالي والنفيس من أجل حفظ هذا الدين. هؤلاء قطعا شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنان، العشر المبشرين بالجنة، شهد لهم رب العالمين بالرضوان وبالرضا وبالجنان سبحانه وتعالى، وشهد لهم خير الأنام بأنهم خير الناس. ومر معنا، نحن نضبط أمور اعتقادنا على ما كان عليه الرعيل الأول، لأن الله رضي عنه، وربنا لا يرضى إلا عمن كان مستقيما إلى آخر حياته، أليس كذلك؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، وبالتالي هم أعلم الناس وأتقى الناس وأفهم الناس وأحفظ الناس لدين رب الناس ولسنة سيد الناس. وإلا من الذي نقل لنا الدين إلا هم؟ ما الذي؟ هل أنت عاصرت الوحي؟ أنت الذي جمعت القرآن، جمعت سنة خير الأنام، جمعت العلم الذي جمعه الصحابة تلاميذ رسول الله، كانوا هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين. وسيد الأنبياء والمرسلين يقول عنهم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، أليس كذلك؟ يحض النبي صلى الله عليه وسلم على اتباع سنته واتباع سنة الخلفاء الراشدين، ثم يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. هذا شؤم البدعة، يمنع صاحبها من ورود حوض النبي والشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله المؤلف، يقول ويذاد عنه يعني يمنع عنه هذا الحوض من بدل وغير. اسمع، سواء التبديل يكون في المسائل العقدية أو التبديل يكون في أحكام خير البشرية، من غير أحكامه ومنهجه عليه الصلاة والسلام، أو من أحدث في دينه في العبادات والمعاملات وغير ذلك مما ليس من دين الله في شيء، فقد فيدخل قطعا في هذا الأمر. تبديل دين النبي صلى الله عليه وسلم ومنهج النبي وسير الناس عليه، هذا كله يعد إيش؟ السير على غير منهج رسول الله، ومن سار على غير منهج رسول الله لن يحشر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي السنة لها بركة والبدعة لها شؤم، يكفي شؤمها في الدنيا أنها مفرقة. الذين إيش حزبوا كما يقال الأحزاب، وكل إيش حزب بما لديهم فرحون، هذا من جملة إيش تفريق البدعة لأصحابها. شوف الأوس والخزرج سموا بعد ذلك بالأنصار، أنصار لله ورسوله، ما شيء الذي فرقهم؟ بدع الجاهلية، بدع الجاهلية فرقتهم، أوس وخزرج. تصور الأوس والخزرج كانوا في حروب متطاحنة لعقود عشرات السنين، فماذا قالوا الستة النفر الذين لقاهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانوا من العقلاء، لأنهم كانوا يعلمون الكلام على النبي وصفة النبي من اليهود الذين يعرفون النبي كما يعرفون أبناءهم، فقالوا إنه والله للرسول الذي تتوعدكم به اليهود، فلعل الله يجمعنا به. هو صاحب السنة اجتمعوا به، بركة السنة جامعة، البدعة مفرقة. شوف الفرق التي ندرسها هي التي فرقتهم، هكل قدرية، جبرية، معطلة، مشبهة، وعيدية، مرجئة، هذا فرقتهم البدعة، بينما أهل السنة جمعتهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن منهجهم واضح، منهج ماذا؟ الوحيين، جمعهم ما جاء به النبي، ما جاء سموا بأهل السنة لأنهم يعملون بما سنهم له النبي وما جاء به النبي من أقوال وأفعال وتقريرات، اسمع، واجتمعوا عليها لأن السنة جامعة، سموا بأهل السنة والجماعة. لذلك لم يتفرق أئمة الحديث وأئمة الفقه في منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلفوا في الجزئيات التي تحتمل الاختلاف. دل على ذلك الصحابة أنهم اختلفوا في جزئيات، لكن كانت في الجوانب الفقهية، في جوانب الأحكام، مش في جوانب العقائد وجوانب المنهج. ولم يبدلوا من دين الله شيئا فرضي الله تعالى عنهم. واضح يا شباب؟ هذا لماذا نصحح دائما الانطلاق؟ لنكون على بينة من أمرنا وعلى نور من ربنا. دائما السؤال، من سلفنا في هذا القول؟ من سبقنا به من أئمة الهدى ومصابيح الدجى؟ من سبقنا به؟ الآخر يقول لا قدر. طيب من سبقه به؟ هات قال به ابن عباس، ابن عمر، عبد الله بن مسعود، هو الذي ابتدعه. لا قدر، من أين أتى به؟ الدليل على ذلك أن يحيى بن يعمر ومعه صاحبه ذهبا لمن؟ لعبد الله بن عمر، سألوه عما يقوله هذا الضال، يعني إن من قبلنا قوم يتقفرون العلم ويقرؤون القرآن ويقولون لا قدر. فقال إذا لقيت هؤلاء أخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف عليه عبد الله لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يعني رد الأمر إلى تلمذة النبي صلى الله عليه وسلم، ها هو سلفهم، ها هو من سبقهم بالعلم والإيمان والهدى والتقى، أليس كذلك؟ عبد الله بن عمر المحدث، سمي ما تشاء يعني فيه، يعني من اتباعه لهدي خير الأنام عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر كان يتتبع حتى الأشياء التي لا تؤخذ منها أحكام، كان يمشي مرة فترك الناس وجلس تحت شجر، ما لك يا عبد الله؟ قال رأيت النبي جلس تحت الشجر، حتى أشياء هكذا يعني. خطوة خطوة يعني يتبع النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هؤلاء الذين يقولونه، وما زلنا شفت مقتضيات الإيمان باليوم الآخر، سنرى أيضا من خالف، ما هي المسائل التي خالف فيها أهل البدع؟ من؟ ماذا؟ مسائل عقدية يعني. وبني على المسائل العقدية ربما مسائل عملية، مسائل إيش؟ عملية. واضح يا شباب؟ يأتي معنا في محل إن شاء الله تبارك وتعالى. المهم أردت أن أبين لكم المقصود، لا يزالون مرتدين على عقابهم، ليس المقصود صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذين ارتدوا من ارتدوا بعد النبي ومنعوا الزكاة وأحدثوا في دين الله ما ليس منه من أمته، هؤلاء يذادون، تمنعهم الملائكة، تحجزهم الملائكة، يقول النبي أمتي أمتي، يقولون إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. هذا شؤم البدعة، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. إذن الإيمان بحوض النبي هي، والحوض جاءت فيه أحاديث متواترة، الحوض جاءت فيه أحاديث متواترة، وقد أنكر أيضا هذا المبحث من أهل البدع كالجهمية والمعتزلة، لأنهم قالوا لا هذا الحوض هو النهر الكوثر وكيف يكون، نحن مر معنا هو مصب نهر الكوثر، هناك من خالف فيه، هذا جاءت فيه أحاديث متواترة وحدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم. نترك بعدين، شوف الآن نحن الآن نتحدث عن مقتضيات الإيمان باليوم الآخر بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا تحدثنا عن الإيمان بالحوض، ليس بالضرورة وقتها، لأن هناك من قال بعد الصراط، بعد الميزان، قبل الصراط، اختلفوا فيه. المهم هو من جملة أحداث اليوم الآخر، ينبغي أن نؤمن به. واضح يا شباب؟ من مقتضيات اليوم الآخر العرض على الله تبارك وتعالى، بعد أن خرجوا من كرب المحشر سيعرضون على ربهم صفا، أليس كذلك؟ ماذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى؟ يومئذ تعرضون، اسمع، لا تخفى منكم خافية، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. بعد ذلك فمن يعمل سيأتي معنا مثقال ذرة، الميزان، ما زال الآن عندما يعرضون على ربهم، هل يخفى على الله منهم شيء؟ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية كما قال تبارك وتعالى. والعرض على قسمين، عرض عام لكل الناس لا يخفى على الله منهم شيء، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. لأنه لماذا علمنا أن هناك عرضا؟ لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من أحد يناقش الحساب إلا وعذب، فتقول أم المؤمنين عائشة الحديث الصحيح: ألم يقل رب العالمين فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ النبي ماذا قال؟ من نوقش الحساب فقد عذب. تقول المؤمنين عائشة: ألم يقل رب العالمين فسوف يحاسب حساب يسيرا؟ فيقول لها النبي: إنما ذلك العرض، إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب فقد عذب، يعني في الحساب سيأتي معنا. وبالتالي يومئذ تعرضون، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. الناس الآن يعرضون على ربهم تبارك وتعالى، لا يخفى على الله منهم خافية. هذا العرض العام. عندنا العرض الخاص، ما جاء أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بين قال: ليس من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر إلى أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم. تعرض على ربك أنت وأعمالك، لا تخفى على الله منه خافية. وينظر إلى أشأم منه، يعني إلى الجهة الشمالية، يعني واضح، فلا يرى إلا ما قدم. وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والعرض الخاص أيضا ينطبق على الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أيضا في صحيح الإمام البخاري وغيره، يقول: يدنى المؤمن من ربه فيضع عليه كنفة سترة، فيقرره بذنوبه فيقول: عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول: أي رب. هو يعني لا تخفى على الله منهم ومنه ومن المؤمنين خافية. هذا عرض خاص، يعرض المؤمن على ربي فيضع عليه سترة وكنفة، فيقول: عبدي فعلت كذا يوم كذا وكذا، فيقول: أي رب. نعم، يعني يقرر بذنوب فيعترف، فيقول له ربه تبارك تعالى: قد سترت عليك في الدنيا وإني أسترها عليك اليوم. عرض خاص هذا بأهل الإيمان، أليس كذلك؟ لأن أهل الكفر وأهل الإلحاد بين رب العالمين سبحانه وتعالى كما سيأتي معنا في الميزان: فلا نقيم لهم يوم القيامة، لا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة. واضح ما معنى الكلام؟ وبالتالي عندنا العرض العام، وهي التي ينطبق عليها قول الله تبارك وتعالى: يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. تعرضون عرض، واضح. وعندنا هذا المؤمن الذي يعرض على ربي فيقرر بذنوبه ويسترها عليه في الدنيا، عرض خاص. واضح ما معنى؟ الآن نأتي إلى الحساب. في طيات الحساب يا أحباب الكرام، في جملة الحساب الآن توضع الكتب وتنشر الصحف ويؤتى بالأشهاد: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. في الحساب الآن، وسمي بيوم الحساب، هذا اليوم سمي بيوم الحساب. ليش؟ لأن الله تبارك وتعالى سيحاسب فيه عباده، وسمي بيوم الفصل لأن الله يفصل فيه بين العباد، يحاسبهم ويفصل بين العباد سبحانه وتعالى جل جلاله، وهو الملك في ذلك اليوم أيضا، وهو مالك الملك سبحانه وتعالى. فالحكم الجزائي والأخروي له وحده لا شريك له، كما تفرد بالحكم القدري والشرعي، أليس كذلك؟ تأمل الآن. في الحساب توضع الكتب، قال تبارك وتعالى جل جلاله: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. وقال تبارك تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك ستحاسب، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لأنه في وقت الحساب وفي يوم الحساب الذي سمي به، أليس كذلك؟ وأيضا تتطاير الصحف وتنشر الصحف، وكل إنسان يلقى كتابه إما بيمينه أو بشماله من وراء ظهره، حتى نوفق بين الأدلة التي جاءت في ذلك. ألم يقل رب العالمين وإذا الصحف نشرت؟ قال تبارك وتعالى أيضا: فأما من أوتي كتابه بيمينه في سورة الحاقة فيقول ها اقرأوا كتاب إني ظننت أني ملاق حساب فهو في عيشة الراضية الآيات. وفي سورة الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسير وينقلب إلى أهله مسرور. أما الآخر الآن وأما من أوتي نعود الآن إلى سورة الحاقة وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطاني خذوه فغلوه الآيات. نسأل الله السلامة والعافية. وفي سورة الانشقاق وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا هو نفسه بمعنى هنا بشماله هنا من وراء ظهره بمعنى سيأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره هذا ما وبالتالي تيمن الكتب وأيضا تيسر الكتب الذي يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره أخبر الله عنه ماذا سيلقى. نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي يوم الحساب يوضع الكتب تنشر الصحف يؤتى بالأشهاد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ألم يقل رب العالمين إن كنا نستنسخ أي ننقل ما كنتم تعملون أعمالك ستنقل إلى الصحف والكتب ويؤتى بالأشهاد وجاءت كل نفس مع سائق وشهيد والأشهاد كثر حتى هذه الأرض يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض أحداث القيامة تحدث أخبارها بأن ربك أو حالها تحدث أخبارها تحدث ماذا فعل على سطحها وعلى ظهرها يؤتى بالأشهاد ويشهدون على كل عامل عمل عمله في هذه الدنيا قولا فعلا أيا كان. هناك يا أحبابنا الكرام من لا يجيز إلا شاهدا من نفسه وهنا من نوقش الحساب فقد عذب لا يرضى بأي شاهد إلا من نفسه فيختم على فيه وتكلمنا أيديهم وتشهد تريد من نفسك يدك ورجلك ستشهد عليه ماذا قال رب العالمين يوم تشهد عليهم يوم تشهد عليهم في سورة النور أيديهم وأرجلهم ويوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون اللي هما على قذف المحصنات يعني عموما عندنا أيضا لما شوف حتى هم صاروا يجادلون أنفسهم يعني لأنهم صاروا هم يريدون حماية أنفسهم يعني عنكم كنا نقاتل كما يقال وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنتقنا الله الذي أنتق كل شيء فهو في نفسه يقول عنكم كنا يعني ندافع يعني من أجل أن لا نحرق على أن لا تحرق بالنار لا يده ورجله ولسانه وجلده يشهد عليه يناقش هذا كأنه يخطئ ربنا أو يخطئ الحافظين الملائكة الحافظين أليس كذلك؟ تصور من نوقش الحساب فقد عذب هو يريد أن ينجي نفسه بأي طريق كفى بنفسك اليوم عليك حسيب الكتب الصحف الأشهاد وحتى نفسك تشهد عليك وقالوا لجلود لما شهدتم عليه قالوا أنتقنا الله سبحان الملك لأن الكل آتيه يوم القيامة عبدا أحصاهم وعدهم عدا جل في علاه تبارك وتعالى وبالتالي يا أحباب الكرام هنا نوقن معنى قول الله تبارك وتعالى حتى يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لا ما زال هذا كله فيه إقامة الحجة عليك حتى لا يكون لك ذرة لتحتج بها على الله تبارك وتعالى لأنه نفى الظلم عن نفسه ولكمال عدله هذا كله محسوم هذا كله محسوم من قبل خلقك رب العالمين يعلمه لكن انظر بنفسك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا هذه الكتب وهذه الصحف ونفسك والأشهاد كلها تشهد عليك حتى لا يكون لك على الله حجة بعد الرسل أبدا يعني رب العالمين لا يظلمك مثقال ذرة سبحانه وتعالى جل جلاله بعد الحساب يا أحباب الكرام نرى كل إنسان أخذ نتائج وصحائف أعماله نأتي بعد ذلك إلى الميزان ألم يقل رب العالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة؟ وقال تبارك تعالى في سورة الأعراف: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال تبارك تعالى أيضا: فمن خفت موازينه فأولئك في عيشة راضية ومن ثقلت موازينه فأولئك في عيشة راضية ومن خفت موازينه فأمه هاوية. العكس، فمن ثقلت في سورة القارعة، ليس كذلك؟ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية، نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي ومن ثقلت ومن خفت، الميزان يا أحباب الكرام هو ميزان حقيقي، حتى إن أهل العلم يقولون له كفتان ولسان. أما بالنسبة للكفتان هذا ثابت في أحاديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وله لسان الذي يبين لنا في أي جانب ستكون، لكن هذا من كلام عبد الله بن عباس وكلام بعض التابعين. أما الذي ثبت في الوحيين أن هذا الميزان، رب العالمين لا يخبرنا عن أشياء وهمية، لا يخبرنا عن أشياء وهمية وإنما أشياء حقيقية، هو ميزان حقيقي. لماذا أقول هذا الأمر؟ لأن خالف فيه أهل البدع هذا. هذا الميزان ميزان حقيقي توزن عليه الأعمال والصحف والعباد، هذا الميزان توضع عليه من شاء الله أن يوضع عليه. تأمل الآن، قال فمن ثقلت موازينه، وبالتالي هناك ثقل سيوضع على الموازين ولو كان إيش ذرة، مثقال ذرة. قال تبارك تعالى فمن يعمل مثقال ذرة، حتى الذرة الذي لا تراه ستوزن، كما قال تبارك تعالى في الكتب: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ولو كان صغير ولو مثقال الذرة لا يخفى على الله تبارك وتعالى جل جلاله. من الأدلة على ذلك ما ذكره رب العالمين: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه. الآيات أيضا نأتي إلى حديث النبي لبيان أن هذا الميزان حقيقي وله كفتان وتوضع عليه الأعمال والموازين. تأمل الآن، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، اسمع، ثقيلتان في الميزان يثقل بها الميزان، حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وحديث الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأني ما بين السماء والأرض من الحسنات. وبالتالي الأعمال توزن. ماذا يقول أهل البدع؟ لا، يقولون الميزان المقصود به هو عبارة عن القضاء والعدل والإنصاف، ليس ميزانا حقيقيا، هو إيش؟ كناية. الميزان هنا عبارة عن القضاء والإنصاف والعدل، يظنونها مثل المحاكم التي تصور ميزانها، شوف، وهي تتحدث عن القضاء، مش القضاء يعملوا ميزان. معنى ذلك مو هم هؤلاء ينبغي أن يحاسبوا على الإفراط في التفكير. شوف ضلالهم، دائما إيش يقيسون الشاهد على الغائب والغائب على الشاهد. قالوا لا، الميزان هو ليس أمرا حقيقي. تريدون الأدلة على ذلك؟ شوف كلامهم وسفاهتهم. قالوا أولا الأعمال معلومة عند الله، ما في داعي يزينها، معلومة عند الله، وبالتالي هذا عبارة عن زيادة، يعني كما يقال شيء يعني زائد عن الحاجة. شوف الضلال، صاروا يناقشون حكمة الله تبارك وتعالى. ربنا علم الأعمال وأحصاها سبحانه وتعالى، وبالتالي ليس هناك حاجة في وزنها، وكأن هذا الأمر عبثي، وكأن الله لا حكمة له ولا عدل عنده سبحانه وتعالى ولا علم، حاشاه سبحانه وتعالى. زد على ذلك، اسمع كالعادة، شنو أدلتهم؟ أدلة دائما عقلية، وهم يغلبون جانب العقل كالعادة، المعطلة على رأسهم الجهمية والمعتزلة، حتى إن أبا الحسن الأشعري في كتاب مقالات الإسلاميين يذكر هذه الضلالات ما قيل يعني، ثم يقول: وأهل الحق، يعني أهل السنة والجماعة، أن الميزان له كفتان وميزان حقيقي. ما قلنا ليس على طريقتهم، هو كان معتزلي ثم تابع، أليس كذلك؟ فهو يذكر أيضا مقالاتهم ويرد عليهم رحمه الله تبارك وتعالى. وبالتالي معتقد أهل السنة والجماعة، واقرأوا كتب التفسير انظروا ماذا قال الإمام القرطبي وماذا قال غيره، يعني حتى إن الحافظ بن حجر العسقلاني نقل إجماع الزجاج في كون أن أهل السنة والجماعة يقولون أنه ميزان حقيقي له كفتان، وذكر الأوصاف التي جاءت فيه. تأمل الآن، قالوا أن الأعمال هي معلومة عند الله، وبالتالي ليس هناك داع في وزنها. صاروا كأنهم يعدلون ويعلمون الله بدينهم، هم صاروا يعدلوا يعني يستدركوا. زد على ذلك، اسمع الآن المقياس. قالوا الأعمال هي عبارة عن أعراض، شيء فعل ومشى على روح، أعراض شيء عارض، كما تقول أنت جاءت ريح عارضة ما زالت موجودة مشت على روح. الأعمال هذه فعلت وبالتالي هي أعراض، وهي عبارة عن أشياء معنوية، ليست أجراما، ليست أشياء كتل كما يقال حتى توزن على الميزان. شوف هي عبارة عن أعراض ليست أجراما حتى توضع على الميزان. صور يعني كالعادة بعقولهم، هي أعراض وذهبت وأحصاها رب العالمين وعلمها، وبالتالي ليس هناك داع في وزنها. إذ ماذا نقول؟ فما يعمل مثقال ذرة، مثقال يعني لها ثقل يعني ستوزن. لا، قال لك لا هذا مجاز وأمر، كالعادة بعقولهم هم معطلة، هم عطلوا الصفات فما بالك الميزان، يعني مخلوق مخلوقات. تصور يعني شوف ضلالهم. يعني هذا الميزان كما توزن عليه الأعمال، وربنا القادر على كل شيء يسير الأعمال عبارة عن أجرام وأجسام ليزينها سبحانه وتعالى، كما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، هذه من جملة الأعمال. زد على ذلك، سيأتي معنا الصحف التي تحدثنا عنها التي نشرت ستوضع أيضا في الميزان كما توزن الأعمال، رب العالمين يجعلها أجراما ويزينها، وهو القادر على كل شيء سبحانه وتعالى، وهذا أمر غيبي ليس لك فيه باع ولا ذراع. أخبرنا النبي بذلك نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وما أتاكم رسول فخذوه. مش فردوا المنقول بسفاهة العقول، هذا الذي فعلوه كالعادة، مهم يسيرون على غير منهج الوحي وعلى غير منهج أهل السنة. تأمل الآن، قال حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي عند ابن حبان وغيره وعند الترمذي على ما يحضرني، أن رجلا تخرج له أو يوضع له 99 سجلة، تخرج له إيش 99 سجلة، كل سجل مد البصر. رأيت إلى ما ينتهي إليه بصرك، شوف كم من مئات الكيلومترات كما يقال. كل سجل، كل صحيفة مد البصر، لا مش صحيفة واثنين، 99 سجل. فيقول له ربه تبارك وتعالى هل ظلمك كتبتي؟ فيقول لا يا رب. هل تنكر منها شيئا؟ لا يا رب. هل عندك من عذر؟ لا يا رب. فيقول له ربه تبارك وتعالى إن لدينا حسنة، إن لك عندنا حسنة، فتخرج له بطاقة. هذا يسمى بحديث البطاقة، من أراد أن يعرف هذا الحديث فليسأل عن حديث البطاقة. تخرج له بطاقة فيها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، واضح. فيقول يا رب ماذا تغني هذه البطاقة أمام هو الشبر من السجل، البطاقة لا تساوي أمامه شيء شبر، فما بالك أنت مد البصر وتسعة وتسعون سجلة. فيؤتى بالميزان فيقول له ربه تبارك إنك لا تظلم عندنا أبدا، فتوضع 99 سجلة على كفة، على كفة، هذا جاء في حديث النبي، بمعنى ذكر رب العالمين سبحانه وتعالى الموازين، في حديث سيد الأنبياء المرسلين ذكر ثقيلتان في الميزان، هنا توضع في كفة، بمعنى ما شيء الذي يوزن عليه الأعمال والصحف، هذا دليل على الصحف، وحتى العباد بقدر إيش قدمهم الراسخة في الإيمان والإسلام، أو إيش على شف على شفا جرف هار، ومنهم إيش من لا يقيم له رب العالمين وزنا، واضح. تأمل الآن، فلما وضعت 99 سجل في كفة، وضعت هذه البطاقة التي فيها تحقيق لشهادة التوحيد في كفة، يقول فطاشت تلك الصحائف، يعني طاشت لم تظهر أمام تلك الكلمة شيئا، فيقول رب العالمين لا يثقل أمام كلمة الحق شيئا، بمعنى هو حققها بما مر معنا في مبحث الإيمان بالله، لكن خلط عملا صالحا وآخر سيئا، لكن هذا من أعظم الأعمال الصالحة، فلا يثقل أمام كلمة التوحيد شيئا، كما رأينا فضل السنة وشؤم البدعة، نرى أيضا فضل التوحيد الذي يذيب كل السيئات وكل الحسنات. ماذا يقول رب العبيد سبحانه وتعالى؟ الذي لا يعظم عليه ذنب مهما كبر على صاحبه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي، رب العالمين ماذا يقول؟ عبدي إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا. من يستطيع أن يزن الأرض؟ أنت كتشوف جبل تقول خلاص آلاف الأطنان، ملايين الأطنان، لا كل الجبال، لا زد معها كل البحار، وزد معها ثقل الأرض. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ليست الكبائر التي تخرج من الملة حتى يكون إيش تحت المشيئة كما مر معنا، ليس كذلك؟ لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، اسمع، ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن وضعت 99 سجل، لأنه لا يعظم على الله ذنب، والكل رب العالمين يغفره، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. واضح ممان؟ وبالتالي هذا فضل التوحيد لمن حققه، فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من كل الذنوب والخطايا، بشرط أن لا يقع في الشرك، بمعنى وحد الله وحقق الإيمان بالله إيمانا حقيقيا. واضح ممان؟ وبالتالي كما توزن الأعمال، كلمتان خفيفتان على اللسان، توضع الصحف وتوزن، أيضا يوزن العباد. ألم يقل رب العالمين فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ يقرأ لنا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه الماتع، الوحي الذي أنزله من عندي، الذي أنزل عليه من عندي ربي تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم تلا قول الله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هو عظيم، ربما له إيش كما يقال له ثقل في المجتمع، فلان الفلاني، لا يكفي أن له ثقل في المجتمع، ثقيل في جثته، سمين وعظيم، لكن لا يزن عند الله جناح بعوضة. تأمل الحديث الآخر، لما ضحك الصحابة على ساقي عبد الله بن مسعود، جاءت الريح ورفعت إزاره، ساقاه كانت دقيقة، كما يقولوا جويدة، كان ضعيف البنية رضي الله تعالى عنه. لما ضحك الصحابة قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تضحكون على ساقيه، إنهما عند الله أثقل من جبل أحد. له قدم صدق في الإسلام، قدمه ثقيلة في الميزان، فرضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الميزان حقيقي، توزن عليه الأعمال والصحف وحتى العباد. واضح ممان؟ لا كما يقول الجاهلون المبتدعون المحدثون في دين الله ما ليس منه، أنه لا، هذا ميزان عبارة عن قضاء وإنصاف وعدل، يضم مغرومين يضلي بالمحاكم وكالشعارات متاحك، فما ميزان هكا، لكن هم ما يستعملوش ميزان، يستعملوا إيش؟ ها؟ فهم يقيسون الشاهد على الغائب هكذا، شوف ضلالهم. لا، هناك ميزان، ورب العالمين قال: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، وقال: فمن يعمل مثقال ذرة، حتى الذرة ستوزن، لأن هذه الصحف والكتب لا تغادر صغيرة ولا كبيرة. هذا بالنسبة إلى الميزان. بعده نأتي إلى الصراط وحديثنا عن الصراط. والصراط كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أحاديثها أيضا متنوعة في الصحيحين وغيرهما. الحديث عن الصراط وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بكونه جسر على متن جهنم، وعبارة على جسر على متن جهنم فوقه، يعني هذا الجسر. تأمل الآن من خلال وصف النبي الذي سنستدل عليه بكلام ربنا تبارك وتعالى، تأمل، لأنه كله وحي من عند الله وكله يفسر بعضه بعضا. هو جسر على متن جهنم، أرق من الشعرة وأحد من السيف. هذا أيضا مما خالف فيه أهل البدع من أهل الكلام. ماذا يقولون؟ أرق من الشعر وأحد من السيف، كيف سيمر الناس عليه؟ ديما كيف يظنون إيش؟ ها، يحنى حبل ويسقط الإنسان عنه، فما بالك هذا أرق من الشعرة وأحد من السيف، كيف سنمر عليه؟ وبالتالي يقيسون إيش الشاذ بالعقل، وبالتالي ليس هناك، شوف ضلالهم يعني والعياذ بالله. هذا كالعادة الجهمية والمعتزلة وأهل الكلام يعني. واضح. تأمل الآن، أحد من السيف، أرق من الشعرة، على جنبتي الصراط خطاطيف وكلاليب، خطاطيف وكلاليب ستخطف وتحجز من يريد المرور عليها. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أول من يجوز هو أمته، ودعوة الأنبياء وقتها ربي سلم سلم. هذا أيضا من أصعب المواطن يعني، كحال الشمس تدنو من رؤوس الخلائق، أيضا أمر عصيب يعني وأمر عظيم يعني. وإن يوما عند ربك كألف سنة مما يعدون، هذا أيضا من أشد وأحلك المواطن التي نراها في مبحث الإيمان باليوم الآخر. يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يجوزون عليه ويمرون عليه بقدر أعمالهم. وينبغي أن نعرف يا أحبابنا الكرام أن هذا اليوم تزل فيه الأقدام، وثباتنا على صراط الآخرة بقدر ثباتنا على صراط الدنيا. ندعو ربنا ونقول اهدنا الصراط المستقيم، الطريق الذي يوصلنا إلى الله الإسلام. الصراط هنا المستقيم هو طريق الإسلام الذي لا وجاج فيه. فبقدر ثباتك على صراط الدنيا وسيرك على منهج الله يثبت الله قدميك يوم تزل الأقدام، ويؤتى الناس أنوارهم، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. ماذا يقول الآخرون؟ ذرونا نقتبس من نوركم، هم صم وبكم وعمي، ونحشرهم يوم القيامة أعمى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك. ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه كان أعمى البصيرة، سيكون أعمى البصر في الآخر، لن يرى الصراط وسيسقط في جهنم والعياذ بالله، أليس كذلك؟ نسأل الله السلامة والعافية. وبالتالي يؤتون أنوارهم، وكل يجاوز أو يجوز الصراط بحسب أعماله. منهم من يمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كطرف العين، شفت طرف العين؟ بمعنى شفت الكلاليب والخطاطيف، إلا أن ترى سباق بالخيرات فكان سباقا على الصراط، أليس كذلك؟ ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجويد الخيل، شفت الخيل التي تركض كأجويد الخيل. وبالتالي كل واحد بحسب عمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فناج مسلم ومخدوش مرسل كاد أن يخطف، هذا بقدر عمله، ليس كطرف العين كحال الآخر يعني الذي يركض ربما ويجري. واضح ما معنى؟ يعني الآخر كالبرق، والآخر يعني ستراه هذه الخطاطيف كما يقال، ستمسك به وربما يريد السقوط ويجرحه، تجرحه الصراط اللي هي أحد من السيف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ناج مسلم، هذا الأول. الثاني مخدوش مرسل أطلق سراحه كما يقال، والثالث مكدوس في النار. اقرأوا قول الله تبارك تعالى، وهذا أيضا من الأدلة على الصراط في قول الله تبارك تعالى وإن منكم إلا واردها، وهو الجسر على متن جهنم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. اسمع، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وجثية. هذه الآية تتحدث عن الصراط، سيسقط من يسقط ونذر يعني ونبقي الظالمين فيها جثية وينجي الله الذين اتقوا. نسأل الله يثبت أقدامنا يوم تزل الأقدام. ما زلنا سنتحدث عن بقية أحداث الإيمان باليوم الآخر، والحديث بقية، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موفقين إن شاء الله.